بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة، أي من حصل وتعلم شعبة من النجوم، أي نوع من أنواع النجوم، فقد اقتبس، أي وقع في شعبة وفي نوع من أنواع السحر. زاد، أي في السحر ما زاد من تعلمه للنجوم، والعياذ بالله. رواه أبو داود، أسناده صحيح. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان نوع من أنواع السحر، وهو الاعتماد في السحر على النجوم، والنجوم عقد لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا سيأتي بإذن الله، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. وحكم الانتفاع بالنجوم على نوعين: النوع الأول إذا كان الانتفاع بها على أمر مشاهد، مثلا غاب النجم يأتي بعده بإذن الله برد وهكذا، فهذا لا بأس به. والنوع الثاني استخدام النجوم في الأمور غير المشاهدة أو المغيبة في المستقبل، غير المشاهدة، مثل يقول: لو غاب هذا النجم فمعنى ذلك أن القرية التي عندنا مات فيها رجل عظيم، أو أمر مستقبل مثل شخص ولد في برج الحوت فيقولون مثلا سوف تكون حياته مليئة بالمصائب، فاتخاذ الأبراج نوع من أنواع السحر والكهانة. لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فاستخدامها على أمر مشاهد للدلالة في الطريق كالقطب مثلا، هذا من النوع الأول لا محذور فيه. واستخدامها لغير ذلك نوع من أنواع الرجم بالغيب. ثم ذلك قال: وللنساء، حديث هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك متعلق شيئا أوكل إليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان نوع من أنواع السحر، وهو العقد، أي أن يؤخذ من المسحور شيء من مما لامس جسده كشيء من ملابسه أو من شعره فيربط، ثم ينفث فيها الساحر فتربط بقوة، هذا نوع من أنواع السحر، وهذا هو سحر، هو نوع سحر النبي، النوع الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ من شعره، فقد أخذ مما تساقط من شعره من المشط، ثم أخذ هذا الشعر فلف بعضها على بعض ثم عقد، ثم نفث فيه وعقد. وحل سحر هذا النوع كما سيأتي باب نشرب بإذن الله، بحل هذه العقدة، أي بفك هذه العقدة، فإذا حلت هذه العقدة باليد مثلا أو بحرقها بالنار فإن السحر بإذن الله يزول. وقوله من عقد عقدة، من شيء، أي من شيء لامس من يراد سحره ثم نفث فيها، يعني الساحر ينفث في هذه العقدة بعد أن يتلفظ بألفاظ الشركية، فيأتي شيطان ويربط في هذه العقدة لئلا يخرج هذا الشيطان من جسد من أريد سحره. وبهذا فكل من هو مسحور فإنه مصاب بدخول الجن فيه. وليس من دخل فيه جن بسبب السحر معنى ذلك أنه مجنون، وإنما يدخل هذا الجن للأمر الذي طلب منه أن يفعله، مثل لو سحر شخص أنه يكره لحم الدجاج فيكره هذا الجن له أكل لحم الدجاج، أما في بقية تصرفاته فتجده سليما. قال فقد سحر، فدل على أن الربط نوع من أنواع السحر والعياذ بالله. وما حكم هذا الساحر الذي ربط؟ قال ومن سحر فقد أشرك. فهذه اللفظة دلت على أن الساحر مشرك لاستعانته بالجن. فالساحر لا يستطيع أن يتوصل إلى ما يريد إلا بعد الكفر بالله والعياذ بالله. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه على شيء كتعلق من يأتي إلى الساحر ليسحر له زيدا ليمرض مثلا، يكله إلى الله عز وجل إلى هذا الساحر، فلا ينفعه بل يضره. كذلك من أتى إلى ساحر ليعالجه فمن توكل على فمن تعلق قلبه بالساحر ليدفع ليرفع عنه المرض يكله الله عز وجل لذلك الساحر، والساحر لا يملك له شيئا. كذلك يتعلق شخص برجل يعطيه مالا ويخشى من هذا الرجل أن يقطع عنه رزقه، هذا من التعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله هلك لأنه ضعيف المتعلق به. وبعد ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العطف؟ ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان نوع يؤثر في الآخرين بالضرر كتأثير السحر أو أسرع أو أشد، وهي النميمة، فهي نوع من أنواع السحر في التأثير وليس في الحكم، لأن السحر شر، لأن السحر شرك، وأما النميمة فهي من كبائر الذنوب. قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ أصل العضه هو الكذب والافتراء، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العضه فقال: هي النميمة، وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد. مثل أن يأتي الشخص إلى آخر ويقول له: إن فلانا قال فيك كذا وكذا، ليفسد ما بينهما من المودة. هي النميمة القالة بين الناس، أي القول الذي ينقل بين الناس. ثم قال لهما عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان نوع من أنواع التأثير، وتأثيره كتأثير السحر في تغيير الرأي ونحو ذلك. وقولوا إن من البيان لسحرا، الكلام ينقسم إلى قسمين: قسم بيان في الحق، ويؤثر في الناس بالهداية والاستقامة، وهذا محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي بيانا. لذلك فهم الصحابة عنه كل ما تكلم به. والنوع الثاني البيان في نصرة الباطل ومحاربة الحق، وهذا محرم، وإذا زاد في الكلام وصل فيه إلى الكفر فهو كفر. فدل على أن من أنواع التأثير في الناس البلاغة والفصاحة، فإن كانت في حق فهو محمود، وإن كانت في باطل فهو مذموم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.